الناس اللي بتتكلم في التغذية نوعين عادة، يا أطباء دكاترة يا إما ممارسين أو اللي هما بيسموا نفسهم خبراء، يعني اللي هو عادة ما بيبقاش دكتور، بيبقى معاه دبلومة مثلا من مكان وبيتكلم في الأكل والبريسكريبشنز أو روشتات وأدوية وكورسات، ويقول لك الحاجات دي مصرحة من وزارة الصحة وقايمة على يعني دراسات او ابحاث احنا يعني ما سمعناش عنها، حتى الحاجات دي مش بتاعه الصيدليه. ناس بتتكلم في الحميه الغذائيه والغذاء، وهم مثلا كباتن في جيم، هم اللي بيدوا الحميه الغذائيه للناس الرياضيين عندهم لزياده مثلا المجهود العضلي او زياده القدره على التمرين. الناس دي ممكن تتكلم في التغذيه بس مش على اساس علمي او على اساس طبي. شويه كالكوليشنز، كالوريز داخله كالوريز خارجه، بنجمع بنطرح بنقسم واحنا ماشيين في نفس الرينج ده، زود بروتين قلل نشويات بيفضل ماشي معاك بنفس الشكل ده. ملوش دعوه استجابه جسمك بقى، ما يعرفش هو يتحكم فيها او يقيسها، او اعراض المصاحبه للسمنه هي بتتحسن ولا بتسوء. يعني ما هو كل مريض عنده شويه سمنه لازم يكون عنده اعراض تانيه، لان هو بقاله سنين بيشتكي، هتلاقي عنده ارتجاع مريء، هتلاقي عنده قولون عصبي، هتلاقي عنده بعد شويه ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في نسبه الكوليسترول في الدم. الحاجات دي كلها بتحصل. طب هل دي هتتحسن مع خبير التغذيه؟ هو اصلا مش بيتابعها، استشاري التغذيه او الطبيب او الدكتور هو اللي يقدر او عنده التولز اللي يقدر يتابع بيها حاجه زي كده. لكن كابتن الجيم برضه ماشي بنفس السيكونس، احنا هنزود بروتين في الاكل عشان خاطر العضلات، هنمنع النشويات عشان خاطر ندي ادويه، نزود حرق، نلعب كارديو وهكذا. يعني بلان ثابته الفيلير فيها عالي، مش هنقدر نقول ان هي ما فيهاش نجاح، لا فيها نجاح بس ما فيهاش تحسن الاعراض اللي احنا بنتكلم عليها، لان هم مش عارفين ان هي قصه اصلا سوء امتصاص. يعني والموضوع ده طبي بحت، يعني قايم على هرمونز وقايم على مصانع كامله وسيستم كامل مبدع تقدر تتفرج عليه، ما يفهمهاش غير دكتور طبيب يعني. وده اللي احنا بنسميه استشاره التغذيه العلاجيه.